بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. الروض المربع بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع للعلامة أبي السعدات منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. المجلس 28، باب زكاة الحبوب والثمار. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. والزكاة تسمى نفقة. تجب الزكاة في الحبوب كلها كالحنطة والشعير والأرز والدخن والباقلاء والعدس والحمص وسائر الحبوب ولو لم تكن قوتا، كحب الرشاد والفجل والقرطم والأبازير كالكسفرة والكمون وبزر الكتان والقثاء والخيار، لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: فيما سقت السماء والعيون العشر، رواه البخاري. وفي كل ثمر يكال ويدخر، لقوله عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، فدل على اعتبار التوسيق، وما لا يدخر لا تكمل فيه النعمة لعدم النفع به مآلا، كتمر وزبيب ولوز وفستق وبندق، ولا تجب في سائر الثمار ولا في الخضر والبقول والزهور ونحوها، غير صعتر وأشنان وسماق وورق شجر يقصد كسدر وخطمي وآس، فتجب فيها لأنها مكيلة مدخرة، ويعتبر لوجوب الزكاة في جميع ذلك بلوغ نصاب قدره بعد تصفية حب من قشره وجفاف غيره خمسة أوسق، لحديث أبي سعيد الخدري يرفعه: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة، رواه الجماعة. والوسق 60 صاعا، وتقدم أنه 5 أرطال وثلث عراقي، فهي 1600 رطل عراقي، 1428 رطلا، 4 أسباع رطل مصري، 342 رطلا، 6 أسباع رطل دمشقي، 257 رطلا وسبع رطل قدسي. والوسق والصاع والمد مكاييل نقلت إلى الوزن لتحفظ وتنقل، وتعتبر بالبر الرزين، فمن اتخذ مكيلا يسع صاعا منه عرف به ما بلغ حد الوجوب من غيره. وتضم أنواع الجنس من ثمرة العام الواحد وزرعه بعضها إلى بعض، ولو مما يحمل في السنة حملين في تكميل النصاب لعموم الخبر، وكما لو بدا صلاح إحداها قبل الأخرى، سواء اتفق وقت إطلاعها وإدراكها أو اختلف، تعدد البلد أو لا، لا جنس إلى آخر، فلا يضم بر لشعير ولا تمر لزبيب في تكميل نصاب كالمواشي. ويعتبر أيضا لوجوب الزكاة فيما تقدم أن يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب الزكاة، وهو بدو الصلاح، فلا تجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده، وكذا ما ملكه بعد بدو الصلاح بشراء أو إرث أو غيره، ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطم والزعبل بوزن جعفر وهو شعير الجبل، وبزر قطون وحب نمام ولو نبت في أرضه، لأنه لا يملكه بملك الأرض، فإن نبت بنفسه ما يزرعه الآدمي كمن سقط له حب حنطة في أرضه أو أرض مباحة ففيه الزكاة، لأنه يملكه وقت الوجوب. فصل: يجب عشر وهو واحد من 10 فيما سقي بلا مؤنة كالغيث والسيوح والبعل الشارب بعروقه، ويجب نصفه أي نصف العشر معها أي مع المؤنة كالدولاب تديره البقر والنواضح يستقى عليها، لقوله عليه السلام في حديث ابن عمر: وما سقي بالنضح نصف العشر، رواه البخاري. ويجب ثلاثة أرباعه، أي أرباع العشر بهما، أي فيما يشرب بلا مؤنة وبمؤنة نصفين. قال في المبدع بغير خلاف نعلمه: فإن تفاوتا، أي السقي بمؤنة وبغيرها، فالاعتبار بأكثرهما نفعا ونموا، لأن اعتبار عدد السقي وما يسقى به في كل وقت مشق، فاعتبر الأكثر كالثوم. ومع الجهل بأكثرهما نفعا العشر، ليخرج من عهدة الواجب بيقين. وإذا كان له حائطان أحدهما يسقى بمؤنة والآخر بغيرها، ضما في النصاب، ولكل منهما حكم نفسه في سقيه بمؤنة أو غيرها. ويصدق مالك فيما سقى به، وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة، لأنه يقصد للأكل والاقتيات كاليابس، فلو باع الحب أو الثمرة أو تلفا بتعديه بعد لم تسقط، وإن قطعهما أو باعهما قبله فلا زكاة إن لم يقصد الفرار منها. ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر ونحوه، وهو موضع تشميسها وتيبيسها، لأنه قبل ذلك في حكم ما لم تثبت اليد عليه. فإن تلفت الحبوب أو الثمار قبله، أي قبل جعلها في البيدر بغير تعد منه ولا تفريط، سقطت لأنها لم تستقر. وإن تلف البعض فإن كان قبل الوجوب زكى الباقي إن بلغ نصابا، وإلا فلا، وإن كان بعده زكى الباقي مطلقا حيث بلغ مع التالف نصابا. ويلزم إخراج حب مصفا وثمر يابسا، ويحرم شراء زكاته أو صدقته ولا يصح، ويزكي كل نوع على حدته، ويجب العشر أو نصفه على مستأجر الأرض دون مالكها كالمستعير، لقوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده. ويجتمع العشر والخراج في أرض خراجية، ولا زكاة في قدر الخراج إن لم يكن له مال آخر. وإذا أخذ من ملكه أو موات كرؤوس الجبال من العسل 160 رطلا عراقية ففيه عشره. قال الإمام: أذهب إلى أن في العسل زكاة العشر، قد أخذ عمر منهم الزكاة. ولا زكاة فيما ينزل من السماء على الشجر كالمن والترنجبيل، ومن زكى ما ذكر من المعشرات مرة فلا زكاة فيه بعد، لأنه غير مرصد للنماء. والمعدن إن كان ذهبا أو فضة ففيه ربع عشره إن بلغ نصابا، وإن كان غيرهما ففيه ربع عشر قيمته إن بلغت نصابا بعد سبك وتصفية، إن كان المخرج له من أهل وجوب الزكاة. والركاز ما وجد من دفن الجاهلية بكسر الدال، أي مدفونهم، أو من تقدم من كفار عليه أو على بعضه علامة كفر فقط، فيه الخمس في قليله وكثيره ولو عرضا، لقوله صلى الله عليه وسلم: وفي الركاز الخمس، متفق عليه عن أبي هريرة. ويصرف مصرف الفيء المطلق للمصالح كلها، وباقيه لواجده ولو أجيرا لغير طلبه، وإن كان على شيء منه علامة المسلمين فلقطه، وكذا إن لم تكن علامة. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.